الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد، فإن تهنئة الكفار بإعيادهم الكفرية مما أجمع أهل العلم على حرمته. نقل الإجماع الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، فلا يجوز حتى لو كان من باب المجاملة كما قال ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى، أنه لا يجوز حتى إن كان من باب المجاملة. وذكر الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أنه لا يجوز قبول الهدايا ولا أخذ الهدايا ولا إظهار الشعارات في أعيادهم، لأن هذا كله من الأمور المحرمة، وهو من إغرار يعني أهل الكفر على كفرهم. فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتمسكوا بدينهم، وأن يعلموا أنه ليس للإسلام والمسلمين عيد إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، وما عدا فإن أعياد لا أصل لها.